قال فحدثني بشيء أي أخبرني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبي بن كعب من خواص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذا دليل على أن الإشكال يزول بالعلم، وعلى أن الوساوس تزول بالعلم النافع. لا شفاء لها إلا العلم، والعلم إنما يطلب عند أهله، لا يطلب من المتعالمين والمبتدئين والصحافيين الذين يعتمدون على قراءة الكتب. نعم، لا يطلب من المتعالمين والمبتدئين والصحفيين الذين يعتمدون على قراءة الكتب، هؤلاء قراء وليسوا علماء، وما يخطئون فيه أكثر مما يصيبون، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. أيضا يستفاد من هذا اللفظ أن عبد الله ابن الديلمي ابن فيروز يعني يود أن يذهب هذا الذي في نفسه، ويكره هذه الوساوس، فيقول حدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فكراهيته لذلك دليل على أنه يود الخير، أو عنده ريبة فيما في هذه الوساوس. ولهذا لما قال بعض الصحابة يا رسول الله إنا نجد يعني في أنفسنا من الوساوس ما يود أحدنا لو خر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به، قال أوجدتموه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فكونهم يكرهون هذا الذي يجدونه في صدورهم، حتى أن أحدهم يود لو خر من السماء إلى الأرض وتمزق أحب إليه من أن يتفوه بهذا الذي يوسوس به الشيطان أو نفسه. أي نعم، فهذا علامة صحة، دليل على الإيمان، ودليل على أن هذه الوسوسة يعني كيد ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ليس منكم فعل، ما دمتم تكرهون فليس منكم فعل، هذا هو فعله هو، ولم تستجيبوا له، فلم يبلغ كيده منكم أن تستجيبوا له وتعملوا بما وسوس به. فهذا شيء يعني يستفاد من هذا النص. فقال أبي ابن كعب رضي الله عنه لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتابته كل كائن في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وعموم مشيئته وإرادته لكل ما هو كائن، وخلقه لهذه الكائنات بقدرته، فهي صفته، القدر قدرة الله. فمن لم يؤمن بصفة الله عز وجل ما يقبل الله منه مهما أنفق، ولو قال إن هذا لله لأن الله في تصوره لا يعلم، وفي تصوره لم يكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وفي تصوره أنه يقع في الكون ما لا يريده الله، وفي تصوره أن هذا الواقع في الكون لم يخلقه الله بقدرته، فهذا كافر بالله. من كفر بالقدر كفر بالله، والكافر لا تقبل له صدقة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال أبي: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال معنى لو أنفقت مثل أحد ذهب إلى آخره، لأن العمل وإن كان جليلا فإنه لا يقبل إلا إذا صحت العقيدة، ومن صحة العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه من أركان العقيدة، وكما قلنا لأنه صفة الله، لأنه قدرة الله، كما مر في حديث عمر بن الخطاب في سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الله أكبر. تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع، لأنهم يأخذون من مصدر واحد وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون شيئا من عند أنفسهم. قال لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، هذا أيضا مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر يعني في أول أو مر في هذا الباب: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، هؤلاء أقطاب من أقطاب العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن أبي ابن كعب أن أبي بن كعب أحاله إلى عبد الله بن مسعود، ولما أجابه عبد الله بن مسعود أحاله على حذيفة ابن اليمان، ولما أجابه حذيفة ابن اليمان أحاله على زيد بن ثابت، فكل واحد منهم يحيله على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه. يقول ابن الديلمي: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر لا بد منه، ولا يقبل الله من أحد عملا إلا به، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال فيستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب فوائد عظيمة. هذه الأحاديث أعيدها مرة أخرى لنربط بينها وبين الفوائد المستفادة منها. قال باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تحريم الصور التصوير عمت به البلوى لا مناص منه, يعني عمت به البلوى والله المستعان. وعلى كل حال إطلاق يعني التحريم على الإطلاق فيه نظر, لأن هناك من الصور ما ليست بحرام, مثل أن ينظر في المرآة فيرى صورته في المرآة, هل نقول إن هذه الصورة حرام؟ أو ينظر في الماء كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر صورته في الماء ليصلح من هيئته, فهل نقول الذي في الماء هو الرسول ولا نقول صورته؟ فهل هي حرام؟ فالصور التي هي عبارة عن حبس, مثل ما يحبس تحبس الصورة في الماء من أجل ضبط الشخصية, يعني قالوا تحريم التصوير أو تحريم الصور من باب تحريم الوسائل, إذا كانت وسيلة تفضي إلى الشرك أو وسيلة لتعاظم المصور وأنه يخلق كخلق الله فهذا حرام, هذه هي العلة المذكورة في الأحاديث. أما إذا كانت الصورة من أجل الدعوة, كيف من أجل الدعوة؟ هذه التي تنشر في القنوات هي لا تثبت, مثل الصورة في الماء ينشر في القنوات حالة المسلمين في المسجد النبوي وهم يصلون, محاضرات يحاضر بها شيوخ يعني حينما يحاضرون وينظر إليهم وانفعالاتهم وتحمسهم يكون التأثير أكثر من مجرد السماع. وكذلك تصوير حالة المسلمين في عرفة وفي المسجد الحرام وفي الحاصل أنه قد يكون تكون هذه القنوات منبر للدعوة, وينبغي للدعاة أن يستغلوها ولا يتركوها بحجة أنهم لا يريدون أن يصوروا, بل عليهم أن يستغلوا هذه المنابر للدعوة. وأيضا هناك ضرورة وهي ضبط الشخصية, فصورة الشخص أبلغ في ضبط شخصيته من مجلدات في وصفه. ضبط الشخصية, ضبط شخصية الشخص خاصة إذا كان مجرما, تحتاج سلطات الأمن إلى معرفة شخصيته, لا شك أن لها نفع ولها فائدة. فإذا كان التصوير وسيلة إلى مصلحة دينية أو دنيوية فعلى كل حال الأمر سهل, إنما المحرم هو ما كان وسيلة إلى الشرك. وهذه النصوص التي تذكر تحريم الصور والوعيد فيه إنما تحرم الصور التي تعبد من دون الله, صور الأوثان, الصور التي يعني تعظم تعلق بالبراويز وتعظم ينفق عليها أموال, هذه لا شك أنه تعظيم لا يجوز, قد يزرع في النفوس تقديس كما حصل في قوم نوح, مات عشرة أو مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر, أسماء قوم صالحين, أسماء رجال صالحين ماتوا فحزن قومهم عليهم لأنهم صلحاء, فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا بصورهم. طبعا لماذا؟ قال حتى تتذكروا عبادتهم لله ويكون أنشط لكم على العبادة. فهذا ليس يعني ممنوعا في الأمر في أول الأمر، لأنهم يريدون بهذا يعني الذكرى والتنشيط على العبادة، لكن صار وسيلة إلى أن عبدت. لما فني هذا الجيل وجاء جيل بعد جاءهم الشيطان وقال إنما جعلت هذه لتعبد فعبدت من دون الله. إذا كانت التصوير وتعظيم الصور وسيلة إلى الشرك لا شك أنها حرام، والشرك حرام، والوسيلة يعني حكمها حكم الغاية. إذا كانت الغاية محرمة فكذلك الوسيلة إلى الغاية المحرمة محرمة. على كل حال يعني هذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، ولكن أرجو أن يكون ما قلته أنه إن شاء الله هو الوسط. فالمسألة تتبع يعني كونها وسيلة إلى منفعة دينية أو دنيوية، أو كونها وسيلة إلى مضرة وإلى شرك. فإذا كانت وسيلة إلى محرم فهي محرمة الصور، وإذا كانت وسيلة إلى منفعة دينية ودنيوية فهي إن شاء الله ليست يعني داخلة في الوعيد، لأن الوعيد هو على من يضاهي بتصويره، يضاهي بصوره خلق الله عز وجل. وهذا الوعيد هو في أصحاب الصور التي تتخذ أصنام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا هو علة يعني التحريم. فإذا خلى التصوير من هذه المقاصد، خاصة إذا كان بحبس الظل بالكاميرا أو نحوها، هذا ليس تصوير، ليس تصوير باليد. التصوير هو الذي يكون باليد أو يكون أي نعم مجسما، حتى لو لم يكن مجسم إذا كان باليد فنعم يكون فيه الوعيد. حتى من ناحية الواقع ليست الصورة مثل المصور، ليست الصورة مثل المصور. إذا كان في جيبك صورة هل هي مثلك؟ أولا نعرف ما هو حكم المثل لمثيله، هو الذي يجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجوز له ما يجوز لمثله. لا يكفي في أن يكون مثله أن فيه شبه، لأن ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما شبه مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هذا لا بد منه. الشيء الذي يعني يطابق هو المثل. فهل الصورة هي مثلك تجعلها في البيت وما يجب لك يجب لها، وما يجوز لها يجوز، وما يجوز لك يجوز لها، وما يمتنع عليك يمتنع عليها؟ ممكن تجعل الصورة بالنار وتحترق وانت سالم. صحيح ان فيها شبه وتدل على شبه الشخص، لكن هناك فارق، فليست مثلك، فليست مثلك. إذن هذه الصور ليست مثل خلق الله، ليست مثل إلا أن يكون في نفس المصور غرور ويظن أنه شارك الله في إبداعه، هذا شيء آخر في نفسه وفي نيته، وهذا الشيء الذي في نفسه يجره إلى الشرك لا شك، ويدرجه تحت نصوص الوعيد. والله أعلم. طبعا الشيخ حفظه الله ووفقه يرى أن التصوير كله محرم، الصور كلها محرمة، لكن قد يرد مثل ما ذكرت لكم الصورة في المرآة والصورة في الماء، ما يمكن يقول الشيخ إن هذه الصور محرمة. أي نعم، ومثلها ما حبس الظل أو الصورة في التلفزيون، أبدا مثل الصورة في الماء، كما تزول الصورة في الماء تزول الصورة في التلفزيون، ما في فرق. أي نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري، نعم يا شيخ، أقرب، الله يعافيك، أقرب أقرب أقرب أقرب أقرب، أسمعك، أنا ما أسمع بالحيل. وش المقصود؟ عبث، تعبث في الصلاة؟ خذوا زينتكم، هل من الزينة أن يكون فيها تصاوير وعبث؟ لا يجوز، على الأقل تشغل من كان خلفك أو من كان أمامك وينظر إلى الصورة، فهذا لا يجوز. نعم أحسنت، نعم يا شيخ. يقول حبس الظل، يعني لما تشوف ظلك في الماء تستطيع أن تحبسه بالكاميرا، أليس كذلك؟ يظهر صورة. أي نعم، لكن ممكن يزول، وكما هو في الصورة في التلفزيون ممكن تزول. أي نعم، ما هي ثابتة ولا معظمة. طبعا الفرق، في فرق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، في فرق، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم، يفرقون بين الأحياء، بين تصوير الأحياء، لكن هذه الصورة ليس فيها حياة، هذه الصورة ليس فيها حياة وليست مثل الحي، صورتك مثلك ليست مثلك، إذا صارت بالبيت يخافون أهل البيت من الصورة مثل ما يخافون منك؟ أبدا. أين؟ وهي الآن يعني المسألة أصبحت ضرورة أو أشد من الضرورة، ما منا واحد إلا وفي جيبه يعني الهوية. أي نعم، نعم. أي ما يستطيعون، إذا كانوا يريدون أن يضاهئوا بعملهم خلق الله يتحدون، فهم يوم القيامة أيضا نفس التحدي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، نعم، جزاء لتحديهم، لكن هو يضبط أو مثلا يضبط شخصية أو يضبط ليس بهذا الغرض، إنما ربما يكون بغرض الدعوة أو إثبات الشخصية أو إلى آخره. أين والسلام ورحمة الله. اقربوا شوي لأني أنا ما ودي. أين على الطاعة، أقول الله يطيل أعمارنا وأعماركم على الطاعة. لكم السلام. استريح استريح الله يعافيك. التقصير ما قصرت. رحت كان عمرك ما أقصر في عند البند اللي قريب من الحرم، جيت السيارة قاعد تشيله، رحت قصرت كذا لحقت السيارة وجيت ورجعت روحت حلفت نفسي. أقول ما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء. أقول ما عليك شيء. أي بس أنت كنت تجهل ال... أي أي نعم. المقصود المقصود أنك ذهلت، أنك نسيت وذهلت. أي نعم. يا شيخ وش فيك؟ المتمتع والقارن، المتمتع والقارن يكون عليه هدي. أي نعم. نعم يا شيخ. أي لا يجوز. هو التحريم على المجلة التي تنشر مثل هذه الصور، صور النساء السافرات، صور النساء الفاتنات، وعلى من ينظر أيضا. أي وكذلك الإعلام. نعم، بعض قنوات الإعلام كلها قنوات نسأل الله العفو والعافية تسلط على الدين شهوات الغي في البطون والفروج، فنسأل الله العفو والعافية. هذه من وسائل إفساد اليهود. نعم نعم يا شيخ. بعضهم يحتج بخيل، الخيل التي اللعب التي تلعب بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خيل لها أجنحة، فقال النبي ما الذي يعني هي سترتها، سترت هذه بستر، فقال ما ذا تحت الستر؟ قالت بناتي. وإذا بها لما كشفت يعني صور خيل ولها أجنحة، قال خيل ولها أجنحة؟ قالت ما سمعت أن نبي الله سليمان له خيل له أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يتسامح مع الأطفال أو مع، لكن ينبغي ألا يعني يتخذ لهم مثل هذه اللعب، أن ينشأوا على لعب ليس فيها صور حتى لا يستمرئوها. والسلام. مرحبا. لا ما فسر الحلم يا أخي. حياك الله. استغفر الله العظيم واتوب اليه. كل شيء مكتوب، الشقاء والسعادة كلها مكتوبة، فالتهور وضد التهور، العقل والجنون كله مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم، وقدر الله وما شاء فعل، لكن شيء من المقدر يسأل عنه الإنسان، وشيء منه لا يسأل عنه الإنسان. الذي للإنسان فيه يعني عمل فيه سبب فهو يسأل عنه، والذي لا حيلة له فيه، لا إرادة له به، فهذا قدر كوني لا يعني لا يثاب عليه من وقع فيه ولا يعاقب. إن الواقع على قسمين، الكوني القدري، قدر يسأل عنه الفاعل، مثلا الزاني قدر الله له ولد، قدر الله له الزنا، خلق الله زناه، فهذا وقع كونا، فيسأل الزان يعاقب، وإن كان قد وقع قدرا وكونا، لكن لو حصل شيء من هذا من غير إرادة لا يعاقب ولا يثاب، لا يعاقب عليه، هذا لا إرادة له فيه، اغتصاب أو شيء يعني لا حيلة لمن وقع فيه، فهذا كون ولله فيه حكمة كله، الخير والشر نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فالشر الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر لأنه لا يريد الشر، الشر نسبي لمن وقع به، وما يوقع الله عز وجل من الشرور النسبية يوقعها لحكمة يريد بها خيرا، وجود هذا الخير أحب إليه من عدمه بعدم هذا الشر. إبليس ما هو شر؟ بلى شر، فخلقه الله لما يترتب على خلقه، أوجده لما يترتب على وجوده من حكم، من هذه الحكم أنه يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، أصحاب الجنة من أصحاب النار، يتجلى عفو الله، يتجلى اسم الله التواب لمن أغواه إبليس فتاب فيتوب عليه التواب، وحكم كثيرة لا تحصى ترتبت على وجود إبليس شر يعني خليقة، كل مادة كل شر، فالله سبحانه وتعالى حينما يخلق الشر يخلقه لحكمة يريد به لما يترتب عليه من الحكمة العظيمة التي وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر، ما يقع من القتل، ما يقع من الهرج، ما يقع من كله بحكمة الله عز وجل. نعم يا شيخ. نعم عليه يعني. نعم نعم نعم نعم، يمكن يدخل في القضاء والقدر، ويمكن أيضا هو مسؤول الدائن، لأنه من الأساس يعرف أن هذا الشخص ما عنده استطاعة، ولهذا تعجبني كلمة يعني رد بها شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على أحد الخصوم الذي تخاصموا لديه، فمدعي يدعي على شخص ويقول إنه أكل مالي وكذا وادعى الإعسار، فقال له الشيخ أنت ما كنت تعرف أنه مفلس؟ كأنه أراد أن يروه، قال لا بل تعرف، ولكن ما يتعطل إفليسي وبالسوق طماع، يقول الذي دفعك إلى أن تعطيه طمعك، وإلا أن تعرف أنه فليسي، إذا أنت دينت فليسي فأنت مسؤول، يعني تلوم نفسك، ولهذا ورد في الحديث ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، أحدهم من أعطى ماله سفيها، السفيه فليسي بذر، فيروح يدعي على هذا السفيه، الله لا يستجيب دعاءه لأنه فرط من الأساس فرط. نعم. ورجل يعني دين دينا ولم يشهد عليه فرط، والآخر تحتهم امرأة سيئة الخلق، طبعا هذا الذي دين شخصا ولم يشهد عليه يروح يدعي عليه، أنت فرطت ما أشهدت عليه ما توثقت، فدعاؤك عليه لا محل له، إذن ما هو الموقف الذي يتخذ؟ الصبر الاحتساب. ورجل تحته امرأة سيئة الخلق، يعني يروح يدعي عليها، هو له مخرجين مع المرأة السيئة الخلق، إما أن يطلقها ويستريح، وإما أن يصبر على سوء خلقها وهو أفضل، أما أن يذهب ويدعو عليها لا يستجاب له، لأن له مخرج، له مخرج يعني إما أن يطلقها وإما أن يصبر على سوء خلقها ويحتسب الأجر. فهذا نفس اللي يعطي يعني يعطي المفلس. أي نعم، ليس له أن يلومه بل يلوم نفسه، لكن لو أعطاه ويظن أنه قادر وبعدين حصل قضاء وقدر، يعني حصل جائحة اجتاحت ماله، طبعا هذا قضاء وقدر، عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر وعليه أن يتسامح وينظر المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، احتسب الأجر. نعم نعم. والمجلات أي هذا مثل الذي يغطي عيونه ويقول أريد أن أرى، ما يصير عنده وعي. الوعي بكتاب الله، كتاب الله هو مصدر الذكر، تصحيح الفكر، تصحيح الذكر، تصحيح العقل بكتاب الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، أبدا لا تبهيلك، ازهد بها إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هي الضرورة؟ لا، هذا إبليس يعني يزينها، يعني مشتهيات النفس صح، تبغى تشوف الصور، تبغى تشوف حاجات غريبة، ودائما تقرأ وتتعب وقتك ويضيع وقتك، ما تحصل شيء في التالي، تندم على الوقت اللي فات. احنا نجرب هذه، نبتلى بالجرائد ونتصفح وتصفح، ننتهي ضاع الوقت، ما حصلنا شيء هنا. ولهذا أحد القراء السبعة يقرأ على أبيه، وأبوه زيات، الزيات معروف أحد القراء السبعة، فألف لام ميم، يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأنه في الأول ما ينقطون، يعني ما يعجبون الحروف، تعرف بالسياق. فصفعه أبوه صفعة شديدة وقال قم خذ العلم عن أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، بل خذ العلم من أهله. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، إذا عفى، من عفى فأجره على الله، كيف يذهب أجره إذا عفى عمن اغتابه؟ بس يكون أيضا يعني الشيخ ابن عثيمين قال له شخص يا شيخ أنا اغتبتك فأرجو أن تسامحني، قال لا أنا لا أسامحك. لماذا يا شيخ؟ قال لأنه ما تاب، أسامحه علشان يستمر. فإذا كان مثلا أنت تسامحه ومسامحتك إياه تجعله يستمر وتجعله يستشري، هذا ما المسامحة، لكن إذا سامحته لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه فهذا طيب. أو جاء نادم وقال يعني أريد منك أن تسامحني وعفوت عنه فهذا طيب. نعم نعم يا شيخ. نعم ها؟ لا ما يجي الاحتفاظ للذكرى، يصور صور، وحتى بالجوالات كانوا يشغلوننا بالمسجد النبوي عبث، يقولون للذكرى، هذا خطأ. الذكرى والذكر في القرآن، يعني من ترك القرآن، من ترك الذكر ضاعت ذاكرته. أما الصور وهذه ليس فيها ذكرى، ليس فيها ذكريات، إلا ذكريات يعني لأمور جامدة أو لأشياء ناقصة، لكن الذكر النافع هو بالذكر صاد، والقرآن للذكر. فمن أراد الذكرى فيا أخي يعني ليأخذ ألبوم للذكرى يقول أو يصور للذكرى، هذه يعني غاية غير مشروعة، ليست صحيحة، ولهذا الوسيلة الموصلة لهذه الغاية أيضا غير مشروعة، تدخل في الوعيد للذكرى. أي نعم، إيش معنى للذكرى؟ يعني بعضهم حتى لما يفتش الألبوم يقعد يخاطب الصور ويقعد يتكلم مع الصور ويدخل في قلبه شيء من العاتب وشيء من يعني، فربما غلا وعبدها. اي نعم. وربما يعني اذا مر من عنده اذا كان الصورة برواز وموضوعها يبخرها. الله المستعان. نعم هذا وسيلة الى الشرك، يعني غايته ان يصل الى محرم، فهذه الوسيلة التي توصل الى محرم او امر غير مشروع، نعم حتى ولو كان يعني لا يستطاع ان يقال انه محرم، ربما يقال مباح، ما الفائدة؟ على الاقل انه عبث، والعبث ليس من يعني مقاصد الاسلام، ليس من مقاصد المسلم ان يعبث. تريد ان تنمي ذاكرتك، تنمي عقلك، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. يعني القران جعله الله سبحانه وتعالى يعني ذكر، نعم ذكر للعالمين، ما هو للعرب خاص، لجميع العالمين. بعد العطور فيها كحول، اي هل تبطل الوضوء ان كانت نجسة؟ الكحول اللي في بعض العطور هذا سؤال يسأل دائما، يعني هل هو ينبني على اصل، هل الخمر نجسة؟ يعني الكحول هو المادة الفعالة في الخمر، الغول هو المادة الفعالة في الخمر، فهل الخمر نجسة؟ فيه خلاف، يعني فيه من العلماء من يقول بعدم نجاستها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أعلن تحريم الخمر وأمرهم بسفك يعني أواني الخمر وتكسيرها، جرت سكك المدينة بالخمر، لم يبين أنها نجسة حتى يحترزوا منها، بعضهم يمشي بلا حذاء، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنها ليست هي نجسة وإن كانت محرمة، ليس كل محرم يكون نجس. أي نعم. فعلى هذا الأساس يعني مع أن هذا الكحول أو أشياء أحيانا يستخلص منها ما يسمونه تطهير مطهر لزرق يعني الإبر ونحوها، فعلى كل حال غيرها تتبع المقاصد، يعني ما كان فيه نفع محض فهو مشروع، فهو مشروع، أما ما كان فيه ضرر فهو محرم أو ضرر غالب فهو محرم في الشريعة. نعم يا شيخ في شيء؟ نعم يا شيخ تدخل في الكذب، نسج الخيال، ولهذا الكذاب يقولوا له خيالك واسع. لا ما ينبغي نسج الخيال، هذا أصله كله في الحقيقة أوهام، أوهام. يعني ما الفرق بين من يأكلون القات وخيالتهم تمشي تعزل دول تنصب دول ويتركون نفس الشيء، السكران يتفكر انه وين، يعني نسج الخيال دائما الانسان يهوم. شوف اصحاب القصص او الادباء اللي يسمونهم ادباء، يعني ادباء القصه، تجد انهم مهووسين. تنميه الخيال وتربيه الخيال بالكتاب والسنه بالجد. اي نعم. فالله المستعان، نمي ذاكرتك بحفظ الكتاب، بحفظ القرآن، بحفظ السنة. نعم نفس مثل الكاميرا، مثل الكاميرا، اي نعم، هي تزال، تحطها بالجوال وتزيله. اي نعم. نعم الله المستعان. لا، المظاهرات هذه لا تجوز، يرفضها الإسلام، وأغلب هذه المظاهرات لأمور دنيوية وليست للدين. ما شفناهم يرفعون يعني أصواتهم بطلب الإصلاح الديني، ما حصل هذا. لو الامتناع ما دام أنه ما حصل فهو ممتنع، لا تجيب لو تفتح باب عمل الشيطان. ما يجوز لأهل الدين أن يخرجوا. أهل الدين أهل وقار وأهل سنة وجماعة، يسمعون ويطيعون لولي الأمر وإن كان فاسقا. نعم، والله سؤالك جيد، أنا معي كتاب يعني فيه من هذا النوع، وقلت ربما ما يتسع الوقت، لكن يعني هذا كتاب للشيخ عبد السلام بن برجس بعنوان معاملة الحكام، أنا أنصح بقراءته بضوء الكتاب والسنة. يقول يعالج قضية من قضايا الاعتقاد، قول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى من الطحاوية. يقول يذكر يذكر قواعد مهمة في باب الإمارة مدعمة بالأدلة الشرعية وأقوال السلف الصالح، حصل بسبب إهمالها والغفلة عنها تسرب أفكار دخيلة فاسدة إلى أبناء أهل السنة في هذا الباب الخطير، يحث على إنكار المنكر والسعي في إزالته بالضوابط الشرعية لا بالعواطف والانفعالات المجردة من قيود الكتاب والسنة وقواعد الشريعة المطهرة. يشرح مشروعية مناصحة ولي الأمر ووجوب كون مناصحته سرا، وأن مخالفة ذلك خروج عن السنة المطهرة وما كان عليه سلف هذه الأمة. يبرز الآثار الواردة عن السلف الصالح في النهي عن سب ولاة الأمر وذكر معايبهم، يبين العقوبة الغليظة التي رتبها الفقهاء على المثبط والمثير على ولي الأمر، ليعلم من يقدم على ذلك شناعة ما أتى وعظم ما اقترف. هذا قصة يعني في زمن الفتنة، لا ما أظن الوقت يتسع، لعلي إن شاء الله أتمكن في وقت لاحق. وهو حديث رواه مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع إلى آخره معروف، كانوا يخلعون يزيد، وكان سبب خلعه أن يزيد أسرف في المعاصي. قال الحافظ بن كثير: لما خرج أهل المدينة عن طاعتها يزيد وولوا عليهم ابن مطيع، قال: وهم أشد الناس، إلا يعني ما عابوه إلا أنه يشرب الخمر ويأتي بعض القادورات. قال ابن كثير: بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من هذا، وهو يعني خليفة إسلام، فكيف بمن هو رئيس دولة مدنية قامت على نظرية الدستور ونظرية العقد، جلب منافع دنيوية ودفع مضار دنيوية ليس للآخرة فيها حساب. الله المستعان.